بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتابه الملخص الفقهي، قال: باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. قال: يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. رواه مسلم. قال: باب في بيان ما يستحب أو يباح في الصلاة. هو ذكر في الباب السابق باب ما يكره، هنا قال باب في بيان ما يستحب أو يباح. فمن هذه الأمور المستحبة قال: يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه. هو في الحقيقة هذا كلام مدخل للكلام عن السترة، يعني يستحب للمصلي اتخاذ سترة بين يديه إذا صلى، يعني أن يضع شيئا بين يديه يستره، أن يمنع المار أن يمر بين يديه. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. يعني معه القرين، يعني معه شيطانه، وكما جاء في الرواية الأخرى قال: فليقاتله فإنه شيطان، يعني معه شيطان. وذلك لأن الذي يمر بين يدي المصلي يشغل المصلي، يشغل المصلي، وهذا الإشغال يسبب نقصان قدر صلاة المصلي. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به منع هذا المار، بل وإن وصل الأمر إلى المقاتلة فعل. قال: لكن إذا كان إمام الصلاة، إذا كان أمام المصلي سترة، أي شيء مرتفع من جدر أو نحوه، فلا بأس أن يمر من ورائها. وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي. يقول: لكن إذا كان أمام المصلي سترة، أي شيء مرتفع من جدر أو نحوه، كما سيأتي التفصيل فيه حول هذا، فلا بأس أن يمر من ورائها. يعني المار يمر بعد السترة، بعد السترة. وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي. وكذا إذا كان يصلي في الحرم. حقيقة في قوله في الحرم كلام سائغ، إنما يعني وكذا إن احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر. الأولى في الحقيقة أن يقف وينتظر، أن يقف وينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يقف أحدكم 40، قال في الحديث لفظه: لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي أن يقف 40 خير له من أن يمر، خير له من أن يمر. يعني يقف 40، الله أعلم 40 كم، 40 يوم، 40 ساعة، 40 شهر، 40 سنة. لأن يقف أحدكم 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. ولذا فالحقيقة أنه لا يجوز أن يمر إذا وسعه ذلك ألا يمر، وإلا فقد أمر المصلي أن يمنعه ولو بالمقاتلة. إحنا كنا بنتكلم لعل في مسلم ولا البخاري أول امبارح، البخاري بالأمس، أول أمس كنا في مسلم، في مسلم يوم الثلاثاء، فكنا نتكلم في هذه المسألة تفصيلا، حتى أننا ذكرنا كلام العلماء في مسألة الدية. يعني لو أن الذي يصلي دفع الذي يريد أن يمر فقتله، هل له دية؟ انظر العلماء تكلموا إلى أي مستوى من التفصيل، هل لهذا دية الذي أراد أن يمر بين يديه؟ فقالوا لو كان المصلي على قولين في الحقيقة عند العلماء، بعض العلماء يقولون هو له دية لأنه قتل خطأ، وبعض العلماء يقولون لا دية له إذا كان المصلي اتخذ الأسباب لسترته وهو عنده طريق يمر وأراد أن يمر فلا دية له وهو هدر. الغرض من ذلك أن هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي عدم المرور بين يدي المصلي وهو يصلي، ولذا فكذلك على المصلي أن يتخذ سترة بين يديه حتى لا يمر الناس بين يديه. وإلا أيضا كثير من الناس إذا دخل المسجد تراه يصلي في وسط المسجد هكذا، لا ينبغي عليك أن تتخذ سترة، وخصوصا يعني الأمر يزداد في الحقيقة مؤاخذة على طلاب العلم، تجد طالب علم داخل يصلي واقف في نص المسجد وعامل قدامه شارع طويل الناس يمرون. ولذلك ففي الحقيقة الأدب يصلي المصلي وإلى أو بين يديه سترة. قال وكذا إذا كان يصلي في الحرم. الحرم مسألة مختلف فيها، مسألة مختلف فيها، والأقرب والله أعلم الجواز، الأقرب الجواز، لأنه في الحرم وخصوصا في هذا الزمان أمر يشق، أنت لا تستطيع أصلا أنك تتحرز من الناس أصلا، أنت واقف بتصلي ركعتين في الحرم ولا حاجة، بتصلي بين يدي مثلا للمقام ولا حاجة، تجد ألف واحد مروا على ما تخلص الركعتين، هتمنع ألف واحد دول إزاي؟ نعم. قال إذا كان في يصلي في الحرم فلا يمنع المرور، يمنع المرور بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة. هو يقصد بمكة أنه في حديث عن ابن عباس رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى من غير سترة، من غير سترة، وهذا الحديث هو السبب في أن السترة حكمها الاستحباب وليس الإيش؟ الوجوب. قال واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. قال في حق المنفرد والإمام، لماذا لم يذكر المأموم؟ أي نعم، لأن المأموم سترته الإمام، الإمام سترة للمأموم وعليه فيجوز المرور بين يدي المأموم، بين يدي المأموم، وكذلك تنبيه المرور يكون لحاجة وليس لمجرد المرور، وإلا البعض أحيانا يدخل المسجد وراء المصلين في ممر ومع ذلك يمر بين يدي المصلين. قال وليس اتخاذ السترة بواجب لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. قال وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل لورود الحديث في ذلك، وهو إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. مؤخرة الرحل كما ذكرنا قبل ذلك هو المسند الذي يستند إليه الرجل وهو يركب على الراحلة، فيكون في خلف ظهره مسند، يعني يجعلون خشبة كده في خلف الظهر وهو يركب خصوصا الراحلة الجمل ونحو ذلك. مؤخرة الرحل هذه تكون تقريبا حدود قرب الذراع، تقريبا قرب الذراع. نعم. قال لتمنع المار بين يديه ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها. وإن كان في الصحراء صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا. طيب في المساجد عندنا أسهل وأسهل، عندنا العمدان والجدران والحوائط وكل حاجة. نعم. قال فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض ووضعه بين يديه، قال وضعه بين يديه عرضا، هي الواو دي أظن زيادة، إن لم يمكن غرز العصا في الأرض وضعه بين يديه غرضا أو عرضا، والله أعلم. عندكم ووضعه؟ وضعه من غير واو صح؟ ها؟ لا هي الواو دي زيادة أظنها والله أعلم، لأن سياق الكلام يدل على ذلك. قال فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض وضعه بين يديه عرضا، يعني لو ما استطعش أن يغرس العصا يوم يضع العصا إيش؟ بالعرض. وهناك مسألة أخرى وهي الخط، وهي الخط. فالإمام أحمد رحمه الله وبعض العلماء يذهبون إلى جواز الخط إن تعذر عليه مثل راحلة أو مثل مؤخرة الرحل. لو تعذر عليه الشيء القائم يضع خط على الأرض أو يعمل خط على الأرض، والسترة يقوم مقامها على هذا. كل شيء يمنع مرور الناس، سواء حطيت كتاب أمامك، طبعا ينتبه إذا كان كتاب شرعي أو نحو ذلك فلا يوضع لأنه قد يدوس عليه الناس. إذا وضعت شنطة، إذا وضعت مثلا يعني حقيبة، أي شيء. نعم. وإذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة، يعني أيضا مما يباح في الصلاة. إذا التبس على الإمام القراءة جاز للمأموم أن يفتح عليه، أن يفتح عليه يعني يسمعه القراءة. وقف في آية يقوم المأموم يرد من خلفه. وهذه مسألة أيضا فيها تفاصيل دقيقة، لكن في جملة واحدة أنه يجوز إن لم يكن لحنا فحشا، يجوز يعني ترك الإمام من غير فتح ما لم يكن لحنا فاحشا فيجب. إذا كان اللحن فاحش يجب، اللحن الفاحش كأن يغير المعنى معنى فاحشا، كأن يقول مثلا يعني في الفاتحة خصوصا، يعني في الفاتحة خصوصا صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن فاحش جدا لأنه حول الكلام من المخاطبة لضمير المتكلم، فقال أنعمت فهذا باطل. فهذا عند ذلك يرد، يقال أنعمت أنعمت، إن أصر يفارق وإلا بطلت الصلاة، وإلا بطلت الصلاة. أما لو أن الإمام مثلا قال مثلا يعني الحمد لله رب العالمين، فهذا لا يبطل الصلاة، ولو حتى هو أصر أو لم يستطع إصلاحها لا يبطل الصلاة، فضلا عن أن يكون في السور. ولهذه المسألة آداب في الحقيقة، من أعظم هذه الآداب أن الذي يفتح على الإمام ينبغي أن يستحضر نية خالصة لوجه الله، وإلا بعض الناس عنده، نسأل الله العفو والعافية، شهوة هذه المسألة، شهوة تجد يدخل وراء الأئمة واقف للإمام عامل له إيه؟ واقف له متربص به مستنيه بس يعمل إيه؟ يغلط غلط. نعم؟ بالفعل. ولذلك من الآداب أن الإنسان يكون فطن، أحيانا الإمام بيقف للنفس أو يقف متدبرا، فيقوم البعض أحيانا عمال يكرر، وده بيحصل أحيانا تلاقي الإمام واقف متدبرا واللي وراه عمال هو واقف مش بيتكلم، خلاص سيبه إلى أن فعلا يظهر منه أن الأمر إيش؟ تعذر أو التبست القراءة. قال ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه وحمل شيء ووضعه وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، يعني لبس الثوب أثناء الصلاة، لكن هذا إن كان إيش؟ لحاجة، إن كان لحاجة، وإلا لو فعل ذلك لغير حاجة فهذا ربما يبطل الصلاة إن كثرت الإيش؟ الحركة، إن كثرت الحرق. لكن قد يحتاج الإنسان واحد بيصلي في قيام الليل مثلا وبعدين شعر ببرد، فمن الممكن أن يأخذ ثوبه الذي بجواره ويفعل ماذا؟ يلبسه. لكن إن لم يكن لحاجة وحركة كثيرة ربما أدى إلى بطلان الصلاة. وحمل شيء ووضعه. حمل شيء ووضعه بيشير إلى حمل الأطفال خصوصا. يجوز حمل الصبي في الصلاة، وإن كان الأولى طبعا عدم الحمل، عدم الحمل إلا من حاجة. وقد يقول قائل: كيف وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب وهو يصلي؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وليس هذا من باب الأصل، وإلا فالأصل أن المصلي ينشغل بصلاته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. ولذلك يكره للمصلي أن يحمل بين يديه ما يشغله. والعلماء يختلفون في حمل الإنسان المصحف وهو يصلي، فيختلفون في الإمام إذا حمل المصحف في الصلاة، فيجوزونه في النافلة ويمنعونه في الفريضة. قال: وفتح الباب. فتح الباب أيضا إذا كان الأمر لا يقوم إلا به، والمصلحة تقتدي فتح الباب. أما لو المسألة ليست كذلك فالأولى عدم فعل ذلك. وإلا لو أن إنسان واقف جنب الباب كل ما الباب يخبط هو اللي يفتح، طب ما لو في غيره يفتح الباب. أو أن الأمر لا يستلزم ذلك، أن هو عارف الحال أو في حد هيفتح أو نحن. لكن لو كان يجوز له فتح الباب، ولا سيما إذا كان تجاه القبلة. وله قتل حية وعقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. قال: لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة، لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها. قال: وإذا عرض للمصلي أو عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه أو خاف على إنسان الوقوع في هلكه، فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. قال: وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه. استئذان عليه يعني المصلي وهو بيصلي استأذن عليه إنسان، مثلا كأن يقول: أدخل أفعل الشيء الفلاني. أحيانا مثلا ممكن أن تكون بتصلي يوم ابنك مثلا يقول لك: فلان أقول له كذا، أو أدخل، أو أفعل كذا. إن كان من نحو ذلك وتستطيع أن ترد بالإشارة يجوز، كأن تقول له مثلا هكذا، أو تقول له مثلا هكذا، فهذا يصلح بالإشارة. قال: أو سهو إمامه أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة، فله التنبيه على ذلك. الإمام سهى في صلاته، فيباح للمصلي المأموم أن ينبه على ذلك، أن ينبه الإمام، فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة. ومن فعل أيضا الأحوال أنه ممكن مثلا وأنت بتصلي أحيانا ممكن بعض الناس من حولك تريد أن تنبههم إلى شيء، فمن الممكن أن تنبههم بالتصفيق، آسف بالتسبيح، والنساء تنبه بالتصفيق، وإن كان الأخوات بيستعملوا الحكاية دي بقى إيه؟ بتوسع أوي يعني. تدخل مسجد النساء في التراويح بقى وتسمع، تلاقي طول النهار طول الليل تسقيف، ليه؟ كل واحدة جايبة معها العيال، فكل ما عيل يمشي يمين ولا شمال تلاقي بقى كله شغال تسقيف، واللي جايب شيبسي واللي جايب مش عارف ايه شغال تسقيف. فهذه المسألة أيضا لا يكثر منها، تكون المسألة عند الحاجة بقدر الضرورة. قال: بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة. الرجل يسبح، يعني أحيانا مثلا الإنسان وأنت تصلي تريد أن تنبه غيرك لشيء يجوز: سبحان الله سبحان الله، حتى لو مش إمام، من الممكن أن تنبه زوجاتك مثلا في البيت في شيء بيضطرب أمامك، طفل صغير مثلا هيقع هيجرى له حاجة وانت بتصلي، من الممكن أن تنبه غيرك وأنت تصلي سبحان الله سبحان الله، يوم الغير يسمع يوم ينتبه أن في أمر. نعم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبحوا الرجال ولتصفق النساء. قال: ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ، فلا يقول عليكم السلام، فإن رده باللفظ بطلت به صلاته، لأنه خطاب آدمي وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام. لكن لو هو يعرف الإشارة يجوز. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بلال فسلم فأشار بكفه هكذا، أشار بكفه هكذا. نعم. ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. ويجوز له أن يكرر قراءة السور في ركعتين. طبعا هو التكرار ممكن يكون بسور قصار كما يحدث في الوتر استحبابا، أنه يقرأ بالمعوذتين والإخلاص. قال: ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الزلزلة في الركعتين، يعني قرأ في الركعة الأولى الزلزلة وفي الركعة الثانية أيضا قرأ الزلزلة لبيان الجواز، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين أيضا. ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها، يقرأ من أول السورة جزء، يقرأ من آخرها، لكن يحذر التنكيس المكروه فضلا عن التنكيس الحرام. طبعا هناك التنكيس الحرام وهذا كفر بالله والعياذ بالله، أن يقرأ الآية من آخرها إلى أولها، وهناك التنكيس المكروه وهو أن يقرأ من أول السورة في الركعة الأولى، من آخر السورة في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية من أول السورة. قال: لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال: ولعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، حتى ولو قرأ آية واحدة، حتى ولو قرأ آية واحدة. نعم. لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، بل يفعل أحيانا، يعني لا ينبغي الإكثار من أن يأخذ مقاطع مقاطع فقط، مقاطع مقاطع، إنما الأفضل أنه يقرأ مقاطع متوالية، ويقصد أن مقاطع مقطعة من سور، يعني إنما الأفضل أن يأخذ، إن أخذ مقاطع متوالية، يعني مثلا هيقرأ من البقرة يبقى يقرأ مقطعين وراء بعض، لكن لا يقرأ جزء من البقرة وجزء من آل عمران، هذا جائز لكن لا يكثر من ذلك. وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة، يعني يجوز للمصلي إذا قرأ آية فيها ذكر عذاب أو قرأت آية فيها ذكر عذاب، نسأل الله العفو والعافية، أن يسأل الله تعالى، أن يستعيذ بالله تعالى، أو أن يسأل الله عند قراءة آية فيها رحمة أو ذكر الجنة أو نحو ذلك. قال: وله أن يصلي إلى آخر ما ذكر. هذه المسألة في الحقيقة مختلف فيها، مختلف فيها، والأقرب أن ذلك يكون في النوافل، أن ذلك يكون في النوافل. فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك روي عنه في النوافل، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفرائض، مع كثرة الناقل وكثرة الفعل، يعني أكثر فعل كان الناس المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو الصلاة المفروضة أكثر من النافلة، يعني كان المسلمون معه في النافلة أقل قليل جدا من الفرائض، فإذا نقلوا عنه في النافلة فكيف في الفريضة؟ فلم ينقل عنه في الفريضة صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما جاء عند آية عذاب أو آية رحمة يقف ويتعوذ أو يسأل. هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أن أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها حتى تكون على بصيرة من دينك، ونسأل الله لنا ولكم ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة لا يجوز أن يفعل أو يقال فيها إلا حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها حتى تؤديها على الوجه الأكمل. نقف على باب في سجود السهو إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.